الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. استكمالا للدرس السابق كنا نتحدث عن جملة من الواجبات التي تجب على الرعية لأميرها، وذكرنا الواجب الأول وهو واجب السمع والطاعة، وذكرنا جملة من الأدلة على هذا الواجب. واستكمالا لهذا الواجب عليه السلام ورحمة، واستكمالا لهذا الواجب الذي هو واجب السمع والطاعة، نذكر من ذلك حديث عبادة، حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. صرفا من هذا الحديث شرحناه في المرة السابقة، ونقف مع فائدة من الأهمية بمكان في ختام الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينازعوا الأمر أهله، بمعنى أي ألا ينازعوا السلطان في الحكم، إلا وهذا استثناء، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هنا فائدة، وهي مفاد هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز أن ننازع الأمر أهله إلا إذا أظهر الحاكم كفرا دواحا، قال: عندكم فيه من الله برهان. فدل ذلك على أن ولاية هذا الأمير أو الحاكم لا تسقط إلا بأمرين: أمر الأول أن يظهر وأن يفعل كفرا، وهذا الكفر له صفات. الأول، الصفة الأولى أن يكون كفرا بواحا، معنى بواح ظاهر جلي من باحة، إذا أظهر باح يبوح، باح إذا باح أي إذا أظهر شيء باح به إذا أظهر، وكان ظاهرا جليا لا نزاع فيه ولا إشكال فيه، إلا أن تروا كفرا بواحا، قال: عندكم فيه من الله برهان، أي عندكم فيه من الله دليل. فدل ذلك على أن هناك أمران بهما تسقط ولاية الأمير. أولا أن نثبت أن هذا الأمر الذي فعله من الكفر، إثبت أولا أنه إيه؟ كفرا، لأن البعض بل الكثير قد يتعجل في بعض مخالفات يفعلها الحاكم وهي ليست من الكفر، هي ليست من الكفر، ولكن يحكم عليه أنه إيه؟ قد أتى كفرا، يحكم عليه أنه قد أتى كفرا. فلابد في القيد الأول الذي ذكره النبي في قوله وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا، فلابد أن يثبت بالدليل أن هذا الحاكم قد أتى كفرا لا نزاع فيه ولا مطعن فيه. نعطي مثال على ذلك: لو أن الحاكم مثلا لم يحكم الشرع، ترى المتسرعين يقولون هذا أتى كفرا بواحا، قد قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا قد كفر، فهذا من التسرع والعجلة. وبناء على هذه المقدمة يأتون بنتيجة، قالوا: إذا تسقط ولايته، لأن النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا لم يحكم الشريعة، فهذا قد وقع في كفر البواح. هذا من التعجل في الفتية. وقد ذكرنا في بحث الحاكمية أن الأمر ليس على إطلاقه، بل إن قضية الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله منها ما يكون من الكفر الأكبر ومنها ما يكون من الكفر الأصغر. فهذا مثال مسألة الحاكمية على أن الأمر الذي تسقط به ولايته أن يأتي كفرا بواحا، فيخرج من ذلك المسائل التي فيها تفصيل. فالحكم بغير ما أنزل الله مثلا لا يحكم عليه بالكفر مطلقا، بل المسألة فيها تفصيل. القيد الثاني، إذن القيد الأول الذي تسقط به ولايته أن يأتي الكفر البواح الذي لا يحتاج إلى نزاع، يعني ما فيش علماء يختلفوا فيه، لا كفر واضح جلي ينكر معلومة من الدين بالضرورة. القيد الثاني والشرط الثاني أن يكون هذا الأمير الذي أتى كفرا بعد أن ثبت أنه فعلا أتى كفرا يعني أكبر، أن يكون ألا يكون متأولا، ألا يكون جاهلا، ألا يكون إيه مخطئا. فهو قد يأتي، أي الأمير قد يأتي بالكفر البواح وعندنا فيه من الله برهان أي دليل، ولكنه أتى به إيه متأولا، أتى به متأولا أو جاهلا أو مخطئا. بالمثال يتضح المقال، عندنا إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله في عهده موثق، أتى المأمون والمعتصم والواثق ثلاثتهم أتوا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، قالوا أن كلام الله مخلوق. إذن انطبق عليهم القيد الايه الاول، انهم جاءوا بكفر الايه بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. انظر القيد الثاني، ها هم كانوا متأولين، عندهم جهل، تأولوا قالوا اننا اذا قلنا ان الله يتكلم فقد وصفناه بصفات البشر والله منزه عن صفات المخلوقين، فراموا تنزيها فوقعوا في التعطيل. لذا احمد راهم جهلا وكان يراهم ولاة أمور، رجعوا الناس في الخروج عليهم فأبى وكان يدعو لهم ورأى أنهم إيه متأولين. يعني البعض الذي يقول أن القول بخلق القرآن ليس كفرا أكبر لأن أحمد لم يكفر أئمته ولم يخرج عليهم، فيستدل على هذه القضية كفر أصغر بفعل إيه أحمد أنه لم يخرج عليهم، وهذا استدلال خاطئ، بل هو أي هذا الفعل كفر أكبر. إنما نرى الإمام أحمد لم يخرج عليهم لأنه رأهم إيه متأولين، لم تقم عليهم الإيه الحجة، فكان يراهم ولاة أمور يدعو لهم وينهى عن الخروج إيه عليهم، وراهم أنهم في الجملة أقاموا الدين، أقاموا الجهاد وأقاموا الحدود وأقاموا الشريعة، وحتى في قضية خلق القرآن كانوا إيه أرادوا الخير وأرادوا تنزيه الباري عن صفات الإيه المخلوقين، وأضلهم في ذلك من ابن أبي دؤاد. فالحاصل أن نقول أن هذه القضية ها في قوله صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان. فضل شيخ. ابن أبي دؤاد كان منصبه في الوقت، كان الوزير، وزير المأمون، كان وزير ها بمعادل الآن رئيس وزراء دلوقتي. فالحاصل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بهذين القيدين أن يأتي كفرا ها أكبر، قيد ثاني ألا يكون متأولا، فإن أتى كفرا أصغر لا تسقط ولايته، إن أتى بكفر أكبر وكان متأولا مخطئا جاهلا لم تسقط ولايته. وضربنا مثال على إيه مثال على ذلك، فإن أتى الحاكم بكفر أكبر فقد سقطت ولايته. يقول الإمام المازري صاحب كتاب المعلم بشرح مسلم بيقول إذا فسق الإمام وكان فسقه كفرا، إذا فسق الإمام وكان فسقه إيه، لأن الفسق منهم يكون إيه كفر أكبر، وكان فسقه كفرا وجب خلعه. قالوا إن كان ما سوى، أي من المعاصي من الكبائر ما سوى الكفر ما دون الكفر، قال فمذهب أهل السنة ألا يخلع حتى لو أتى جملة من الكبائر وكان ما به به ما به، قال لا يخلع. قال المازري لما قد يؤدي ذلك إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به، يكون الضرر بذلك أي بإيه بالخروج عليهم أشد من الضرر به، يعني إيه يعني أشد من الضرر الواقع في الصبر عليه، يكون الضرر الذي يقع بالخروج عليه أشد من الضرر به. لذا هنا بنفرق في مسألة مهمة جدا. مين صاحب المازري؟ المازري صاحب كتاب المعلم شرح مسلم. المازري؟ المازري، المازري. فبنقول أن إذا كان الحاكم قد وقع في كفر أكبر وانطبق عليه الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، فهنا نفرق بين كونه يستحق العزل وبين الخروج عليه حتى لو وقع في الإيه في الكفر الأكبر الذي عندنا فيه من الله برهان. فهنا نفرق بين قضيتين مهمتين، نفرق بين ايه؟ بين كونه يستحق العزل وبين الخروج عليه، لانه لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، اذ انه قد يستحق العزل ولكن لا يخرج عليه ها درءا للمفاسد. قد يستحق العزل، ليه يستحق العزل؟ أتى بكفر أكبر عندنا فيه من الله برهان، لم يكن متأولا بأن كان عامدا، أقيمت عليه الحجة وأصر. فنفرق بين كونه يستحق العزل وبين كونه ها وبين الخروج عليه، لأنه قد يكون كافرا وتسقط إمامته ولا يكون ولي أمر للمسلمين، ولكن لا يخرج عليه لإيه؟ للدرء للمفاسد. وانظروا مثلا في هذا الكافر النصيري بشار، يقتل ما يزيد عن 500,000 مسلم من أهل السنة. وانظروا إلى بقى إيه؟ إلى كم المفاسد التي وقعت بالخروج عليه وبين المفاسد التي كانت في ولايته. عليه السلام عليكم. فهذا ينطبق عليه قول المازري، أن يكون الضرر بالصبر عليه أشد من الضرر، أن يكون الضرر بالخروج عليه أشد من الضرر إيه؟ الذي يحصل بوجوده. إذن في هذا المقام نفرق بين أمرين. نعم، تسقط ولايته بكونه يقع في الكفر الأكبر، نقل الإجماع على ذلك الإمام قاضي عياض وابن حجر والنووي، نقل الإجماع على أن الحاكم إذا وقع في كفر أكبر تسقط ولايته. سواء قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، لا تنعقد أصلا لإيه؟ لكافر. قال ولو طرا عليه الكفر انعزل، يبقى أصالة الإمامة من المسلمين لا تنعقد لكافر. طب كان مسلما وطرا عليه الكفر تسقط ولايته، تسقط ايه؟ لذا في هذا المقام بنفرق بين كفر الإمام وفسقه، كفر الحاكم وبين فسقه. كونه كافرا لا تنعقد له إمامة ابتداء ولا استدامة، في حال كفره لا تنعقد له ايه؟ لا ابتداء لا تنعقد له الإمامة، لا تعقد له الإمامة، لا ابتداء ولا استدامة. يعني لا ابتداء ولا استدامة، لا ابتداء أي أنه لا تعقد إمامة الكافر. قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الكافر لا إمامة له ولا تعقد له ولاية على المسلمين، ده معنى ابتداء. ولا استدامة يعني ولا استدامة بقى أنه لو كان مسلما، لو كان مسلما ثم طرأ عليه الكفر تسقط ولايته، بخلاف الفسق. أو شيخنا أو هو كافر يا شيخنا وتولى الإمامة قهرا مثلا وخلاص برضه لا لا لا لا لا تنعقد، ما هو لا ابتداء ولا استدامة، لا ابتداء هي أصلا لم تنعقد ابتداء أصلا، لا تنعقد أصلا ابتداء. أما الفسق، فسق الإمام، فهذا لا تنعقد له الإمامة ابتداء بفسق، لا تنعقد له ابتداء، بمعنى ليس الحل والعقد أن يعقدوا الإمام لمن؟ الإمام الفاسق ويجعلوه إماما للمسلمين، لا تنعقد له الإمامة إيه؟ ابتداء بالنسبة للفاسق. وقد تنعقد له على الاستدامة. يعني إيه الاستدامة؟ كان عدلا عقدت له الإمامة ثم طرأ عليه، ثم طرأ عليه الفسق، شرب الخمر، أقع في زنا، فهنا طرأ عليه الفسق، ها فالحال هنا أنه تنعقد له على سبيل إيه؟ الاستدامة، بمعنى أنه لا يخرج عليه، لا يخرج عليه لأن الفسق قد طرأ بعد أن تولى. قال الإمام النووي، هذه المسألة فيها إجماعات، قال الإمام النووي أنت إنسان قد يتعجب كيف يكون فاسقا ولا تسقط. قال النووي أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، أجمع أهل إيه؟ السنة أن الإمامة لا، أن السلطان لا ينعزل بالفسق. لا ينعزل بالفسق يعني هو بتولى بالفعل، وبالشيء طبيعي مش هيتولى، مش هيولى فاسق، لكن يؤخذ من كده هو كان عدلا ثم تولى فطرى عليه الفسق. قال أجمع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. قد تأتي فتقول أنه، ودي مسألة متصورة قد يطرحها البعض، يقال إذا طرأ عليه الفسق وعندنا من هو العدل، لما لا يقع الأمر بالتراضي فيأتي أهل الحل والعقد فيعزلونه ويأتون بغيره؟ هذه عند القمر، ما من أمير، ها هو رجل فسق هل إذا قيل له تترك الحكم لأنك قد فسقت، هل لن يترك الكرسي له شهوة تفوق شهوة المال والنساء؟ افتراض أنه يترك بسلمية وبغير القتل، لابد أن يحدث مفاسد. قال ابن تيمية: لعله لا يوجد فئة خرجت على ذي سلطان إلا وأتت بشر أعظم من الشر الذي أزالته. مهم. وكل الأدلة في حرمة الاقتتال والفتنة بين المسلمين هي أدلة على حرمة الخروج على السلطان الفاسق. كل الأدلة في حرمة الاقتتال بين المسلمين والفتن بينهم تصلح أن تكون أدلة على حرمة الخروج على إيه؟ لأن الخروج على الفاسق هيرتب هذه الأدلة، سيأتي بهذه الأدلة: قتال بين المسلمين، فتن هرج، وفتن لا يعلمها إلا الله. إذن نفرق بين فسق الحاكم وبين إيه؟ بين كفره. فمجرد فسق الحاكم وقيام بعض أمور من البدع أو من الكبائر لا يكون مسوغا للخروج عليه، إذ أنه قد علم بالنص والواقع أنه لا يخرج على إمام إلا وأتت بمفاسد عظيمة. ابن خلدون صاحب المقدمة بيحكي كلام عجيب، بيقول: هكذا حال الثوار، خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باليد فيهلكون. بنفس اللفظ هكذا حال الثوار، خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باليد، قال فيهلكون ويرجعون مأزورين غيره. شفت ترجعنا غير مأزورات غير مأجورات. قال ويرجعنا إيه؟ مأزورين غير مأجورين. حال الثوار مش بقى الثار الحق لا لا، الثار الحق هو الذي يثور على نفسه على جرمي في حق الله عز وجل، على تقصيري في حق، هو ده الثار الحق. شيخي اسم كده صح؟ ها؟ قال النبي، المهم نرجع مرة تانية، قال ابن خلدون: وكذا حال الثوار، يخرجون يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر باليد. قال في كلمة بعد منكر باليد شيخ حرك أختها أول مرة كانوا تشتين ما ده كلام بيت ببيت كلامه قال هكذا حال الثوار يخرجون ليأمرون معروف أنهم عنكر باليد. تمام. قال فيهلكون ويرجعون مأزورين وغير مأجورين. عودة إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحم. في هذا رد على الذين يسقطون ولاية الحاكم ولا يعتبرونه ولي أمر لا لفظا ولا حكما، يعني لفظا ولا حكما، لا لفظا ما يبروش عليه ولي أمر ولا حكما لا يقول لا سمع له ولا طاع. ففي قولي إلا أن ترى كفرا بواحا في رد على الذين يسقطون ولاية الحاكم ولا يكون أنه لأمر، بدعوى أنه لم يحكم فينا شرع الله، بدعوى أنه لم يقودنا بكتاب الله، وهم في ذلك عندهم دليل حديث الصحيح: عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فقالوا هذا هو قيد، قيده النبي للذي يكون له حق السمع والطاعة، قال يقودكم بكتاب الله. فللحديث منطوق ومفهوم، منطوقه أن السمع والطاعة تقول لمن قادنا بكتاب الله، ده إيه المنطوق. المفهوم: إن لم يقودنا بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. فلا سمع له ولا طاعة. وكذلك استدلوا بحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الظلمة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقيدون طاعة ولي الأمر بأن يكون يقود بكتاب الله ويأمر ويقوم الحدود ويقوم الشرع، قالوا هذا الذي يكون له حق السمع والطاعة، أما سواء فلا سمع له ولا طاعة ولا نسميه أصلا ولي أمر. وعندهم أدلة. الرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الباب الذي نذكره أنه أمر الصحابة بالسمع والطاعة. حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في عسرنا ويسرنا، وفي أثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا فعليكم أن تأخذوا بكل الأدلة، عليكم أن تأخذوا بكل من أقول المخالف لنا. من هو المخالف؟ الذي يقول لا سمع وطاعة لولي الأمر إلا إذا قادنا بكتاب الله وحكم فينا الشرع وأقام الحدود وأقام شرعة الله في الجملة. نقول ردا عليهم: قد قال النبي في الحديث الآخر ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، فأمر بالسمع والطاعة للحاكم إلا إذا أظهر إيه؟ الكفر. فكونه يأتي بالفسق فضلا ألا يقوم الشريعة، كونه يأتي بالفسق أو بالكبائر أو يغض الطرف عن إقامة بعض الشرائع، فلا يكون هذا مسوغا للخروج عليه، لأن إلا أن يرى كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحا. قالوا لنا: فكيف الجمع بين الحديثين؟ أي حديثين؟ حديث إلا أن تروا كفرا بواحا، وحديث يقودكم بكتاب الله. نقول الجمع أن هناك حد أدنى لصفات ولي الأمر. إيه هو الحد الأدنى؟ هناك حد كمال وحد أدنى. حد الكمال أن يقودوكم بكتاب الله، هذا لو السمع والطاعة ويكون ولي أمر، هذا الحد حد الكمال. معايا كده؟ الحد الأدنى. الحد الأدنى بقى الذي يعني بعده لا إمام له ولا إمارة، الحد الأدنى ألا يظهر كفرا بواحا، ده الحد الأدنى. إذا أظهر كفر بواح فلا سمع ولا طاعة ولا يكون ولي أمر أصلا. يعني مثلا لما أقولي مثلا الإمام، مش الإمام درجات؟ نعم. قال الإمام بدعون وإيه وطعون إيه بدعون وصبون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها لازم، فهو الإمام درجات. فكذلك إمامة الإمام هذا في درجة كما أن يكون يقودكم بكتاب الله، يقوم الصلاة ويقوم الحدود، ده درجة إيه. هناك حد أدنى، في وجود هذا الحد الأدنى يكون ولي أمر أيضا. إيه هو الحد الأول؟ ما هو هذا الحد الأدنى؟ ألا يزر كفرا بواحا، وإن أتى من فسق وكبائر وبدع ومش إلا أن يأتي كفرا بواحا. معايا كده؟ كلام واضح؟ يأتي كفرا بواحا دي مش حد أدنى بقى. لا يأتي، لا الكفر ده الكفر، لا لو أتى بكفر خلاص سقطت ولايته. أيوة. الحد الأدنى ألا يأتي، يعني إيه؟ يعني يفعل كل شيء إلا الكفر، ده الحد الأدنى نوع إيه؟ تبقى معه الإمامة، يفعل ما يفعل إلا أن إيه؟ ولكن لا يأتي كفرا. إذا أتى كفر خلاص بقى مفيش حد أدنى، خلاص كده سقطت إمامته. فنجمع، فالذين قالوا بإمامة الذي يقودكم فقط بكتاب الله غضوا الطرف عن حديث إيه؟ غضوا الطرف عن حديث إيه؟ إلا أن ترى كفرا بواحد، ولابد أن تأتي تجمع كل الأدلة، ما أتاكم الرسول فخذوه. ففي قولنا هذا قد جمعنا بين الحديثين، هناك حد كمال للإمام يقوده من كتاب الله ويحكم الشريعة ويأمر وينهى، هناك حد أدنى به أيضا لا تدخل ولايته، ألا يأتي إيه؟ كفرا بواحا، وإن أتى ما أتى من إيه؟ من كبائر وفسق وما شابه ذلك. وعلي السلام ورحمة الله. شيخنا لا يأتي بكفرا بواحا برضو دي تندرج تحت كل لحد حد كمان. نعم. فهي حنضيف عليها بقى، حنضيف عليها لا أيوه. لا يأتي كفرا واحد داخله برضو بحد كمان. أيوه. ما أظهرتش، ما أظهرتش الحد. فإنما لما حضرتك قلتي حتى لو فعل ما فعل، يعني رأت بفسق بدع، إلا أن يأتي بالإيه؟ بالكفر البواح الذي عندكم فيه من الله إيه؟ برهان. إذا عايز الكرسي محمد؟ نعم. عايز الكرسي اللي أنا قال عليه؟ بمعنى لو أنه استخلف من غيره، استخلف من إيه؟ من غيره، أو غالب بالسيف وقهر الناس، سواء غالب بالسيف أو الذي قبله قد استخلفه ولم يكن هذا الذي استخلف أو غلب بالسيف لم يكن مستجمعا لشروط الإمامة. لم يكن إيه؟ مستجمعا لشروط الإمامة اللي يأخذوكم بكتاب الله، ها لم أقوم في الله درجات الإيه؟ الكمال، ولكن تولى بالسيف أو تولى إيه؟ بالاستخلاف. ليه ما نشط رأي الثالثة اللي اختار أهل الحل والعقد؟ يعني إن هؤلاء لابد أن يختاروا من يجمع دي الشروط، لكن هو غلب بالسيف أو اختاره مثلا كما اختار معاوية يزيد ابنه مثلا. ففي هذين الحالتين إذا استخلف من غيره أو غلب بالسيف وقهر الناس ولم يكن مستجمعا لشروط الإمامة فهذا تنعقد إمامته، إلا أن تروا كفرا دواحا. ما حكم الشريعة تغض الطرف عن بعض أصول الشرع ولكن لم يظهر كفرا بواحا، عندنا فيه من الله إيه؟ برهان. أضف إلى ذلك أنه قد يكون عدلا ويختاره أهل الحل والعقد ويطرأ عليه الفسق، فهل ينعزل؟ لا. لا. قال ابن كثير: لو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ قال: فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. قال ابن كثير: والفاسق لا يجوز أن يخلع. الفاسق لا يجوز إيه؟ أن يخلع. قال: لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة والهرج كما وقع في زمن الحرة. ابن كثير بيقول: والفاسق لا يجوز أن يخلع لأجل ما يثور ثورة، ها، بسبب ذلك من الإيه؟ من الهرج والفتنة. قال: كما وقع في الإيه؟ الحرة. وقعت الحرة لما مات معاوية، تولى يزيد، خرج أهل المدينة على يزيد. الحرة أهل المدينة، أهل المدينة نصبوا ابن مطيع عليهم وخلعوا إمامة من؟ يزيد. خلعوا إمامة من؟ يزيد. فأرسل إليهم جيشا استحل المدينة 3 أيام، وكانت هذه من البلايا والمصائب على أمة الإسلام. على مسلم اللي هو سموه على مسرف. مسرف هو مسلم وسموه مسلم هو سموه إيه؟ مسرف ناصر مسرف. الحرب كان مجرما، ما عاش بعدها إلا 3 ليال فقط. إذن فنقول هنا أنه وانظر إلى إيه، أتأمل في هذين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي. ايه الحديث صحيح رامي؟ ها رامي الحديث حديث سيكون بعد ايام النمبر اللي فاتت مش متذكر، شوفوا لك حاضر. قال: يكون بعد ايام لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي. فقيل له: الا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، الا ان تروا كفرا بواحا. الا ان تروا حديث عند مسلم. قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون إيه؟ بسنتي. ثم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث عند مسلم. ففي هذا رد على الذين يسقطون ولاية الأمير لكونه لم يحكم الشرع مثلا. قول وجه الدلالة: أن النبي قال في أول الحديث: لا يستنون بسنته ولا يهتدون بهداي. هذا ظهر أنه إيه؟ خالف الهدي وخالف السنة، ومع ذلك قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك من هذه الأدلة في هذا الحق، الحق الأول حق السمع والطاعة، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بخمس: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال: فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. حديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح. أمركم بخمس: بالجهاد، السمع والطاعة، والجماعة، والهجرة. قال: فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. الرفقة قالوا هي القيد الذي يوضع للبعير لئلا يعني يهرب من إيه من صاحبه. سميه مسرف وعلى ثلاث صيام. الإمام مسلم مسلم سموه مسرف لأنه أسرف في القتل وأوقع بلاء عظيم على أمة الإسلام في وقعة الإيه الحرة. لم يقم أقصى من ثلاث ليالي ومات. وذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أنه ما أذى المدينة أذاب الله إيه كما يذوب الملح في الماء. يعني يزيد نفسه عاش بعدها بثلاث أشهر فقط. يزيد بن معاوية مات بعد يزيد وقع بثلاث أشهر. ومسلم في هذا قالوا مات بعدها بثلاث ليالي لأنه إيه تجرأ على قتل من قتل من الصحابة وخيار الصحابة والتابعين. حضرتك هو السؤال لو مثلا إمام ظالم أو فاسد ظالم مثلا زي بشار الأسد مثلا قتل. ده مش ظالم ده كافر ده. ودعا كافر عليه. أصلي كمان يا شيخ. طبعا مستد. لا ده كافر. ودعاء الناس عليه مظلومين ومقتولين ومغتصبين. ولم يحدث له أم يعني يشفى صدوره. أيوه. حتى الآن. سؤال. حضرتك ترد يعني ليه تأخرت الإجابة؟ ما هو أولا إن شاء الله برنجان له حكم في ذلك. له حكم في ذلك ليتخذ منكم شهداء. من حكمة رب العالمين جل إن تبتلى هذه الأمة بلاءات عظيمة جدا. لما نسلم دعا رب العالمين جل ألا يهلك إيه هذه الأمة بسنة إيه عامة فاستجاب الله له. معنى ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة ألا يأتيها بلاء عام، ولكن قد يأتي بلاءات على بعض الدول، لكن أن تأتي أن يأتي بلاء عام كالذي أتى على الأقوام السابقة فهذه أمة معصومة محفوظة بحفظ الله عز وجل. فمن حكمة الله مثلا أن يقع عليها بلاء كمثل هؤلاء يتخذ منكم شهداء بذنوب. نعم أيوة صح بما كسبت أيديكم. فضل شيخ السلام عليكم. إذن بنقول أن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فرق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. نعطيكم قاعدة من الأهمية بمكان. قال فمن فرق الجماعة، كلمة الجماعة تذكر في أكثر من موضع ولكل موضع كلها معنى. قد يقصد بالجماعة أي جماعة الصلاة، من صلى الفجر في جماعة صلاة الفذ، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ. قد يقصد بالجماعة أهل السنة خاصة وليس كل المسلمين، أهل السنة خاصة كما قال ابن تيمية أهل السنة نقاوة المسلمين، أهل السنة نقاوة المسلمين. فقد يقصد بلفظ الجماعة المعنى الثاني الجماعة وإيه أهل السنة خاصة. ودليل ذلك في حديث الفرق وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من؟ سئل من قال؟ في رواية قال السواد الأعظم، في رواية قال أنا ما عليه اليوم أنا أصحابي، في رواية ثالثة قال الجماعة. فقد يقصد بالجماعة إيه؟ من كان على السنة، لذا قال ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وقد يقصد بالجماعة المسلمين عامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلزم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكل نص في لفظ الجماعة وحرمة مفارقة الجماعة دليل على حرمة التحزب، لأن التحزب يناقض الجماعة. فكل لفظ ورد فيه الجماعة، كل نص في لفظ الجماعة أو معنى لفظ الجماعة يحض على الاجتماع وعدم الفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا يدل على حرمة التحزب الذي يفط في عدد الأمة ويفرق إلى إيه؟ شيع من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد ذكر الله في مقام البلاء على الأمة حديث جابر في البخاري لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي أعوذ بوجهي، قال أو يلبسكم شيعا، يعني يلبسكم شيعا يفرقكم. وهذا ذكر في مقام الإيه يا جماعة؟ الآية في السياق إيه؟ البلاء. بلاء. ها، قل والقادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فدل أن التفرق هذا من إيه؟ من البلاءات التي تنزل على الأمة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. مما نقل الإجماع على وجوب السمع والطاعة شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن الأشعري. إذن ما يتناقله بعض أصحاب الدعوات الفكرية الذين يقولون بغياب الإمام وأنه لا إمام الآن للمسلمين، ده كلام أهل البدع، يقولون الآن ليس هناك إمام للمسلمين، الإمام قد انتهى بسقوط الخلافة مثلا والآن ليس هناك إمام. يقولون مثلا هناك موظف الرئيس ده موظف، ورد موظف بينه وبين الشعب عقد ما أتى بطريقة شرعية، اترك الشعارات الثلاثة، العلو بالسيف أو الإيه؟ استخلاف، أو استخلاف اختيار أهل الحل والعقد، أو اختيار أهل الحل والعقد. فيقولون أن هذا الذي على رأس الأمر لا ليس لأمر. لما؟ قالوا أنه أتى بطريقة غير طريقة شرعية، لا يجمع السلطات الثلاثة في يده، مدة ولايته محددة، وهذا خلاف ما عليه الإمام الشرعي، لابد أن يكون الأصل في التأبيد لا للتأقيد. فدي مجرد نظريات فكرية عقيمة مخترعة ليس عليها دليل. بنوا عليها مذهبهم في أن الذي يتولى الآن لا يكون ولي أمر وليس له حق السمع وليه والطاعة للمسلمين، لأنه كما ذكرنا لا ولم يعني يجمع هذه الأمور الثلاثة. طبعا كما ذكرنا هذه الأمور إيه؟ يعني مخترع في دين الله تبارك وتعالى ليس عليها دليل. فهذه كما ذكرنا دعاوي فكرية عقيمة. وانظر إلى فتوى الراسخين في العلم الإمام وانظر إلى الفرق بين قولهم وبين قول العلماء الراسخين. شيخ المعصمين بيسأل ما رأيكم في من يقول أن أحاديث السمع والطاعة، قال قد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما رأيكم في من يقول أن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور تنصرف إلى القائد العام الذي يتولى ويقود المسلمين جميعا، يعني يقولون له أن السمع والطاعة في الحديث ومرة فيها هذه كانت في الإمام العام الذي يقول للمسلمين كالخليفة مثلا الذي يجمع المسلمين ويكونوا إماما واحدا ليس الآن مع اختلاف الأخطار واختلاف الحكام. فقال كل ولي أمر يجب أن يطاع، حتى الرجل في أهل بيته، حتى الرجل في أهل بيتي يجب أن يطاع ما لم يأمر بمعصية. حتى القوم الثلاثة إذا سافروا، قال لعموم الأدلة على وجوب طاعة الأمير، قال ثم إن خليفة الواحد على سائر الأمة قد انقضى زمنه من زمن بعيد. بيقول أن الخليفة الواحد على سائر الأمة قد انقضى إيه؟ من زمن بعيد، وتمزقت الأمة، ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرق الأمة. يعني العلماء عبر العصور في الأندلس، خراسان، حجاز، بلاد المغرب كانوا يذكرون أحاديث السمع والطاعة مع تفرق البلاد وتعدد الأمراء. قال وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل الذي يقول ليس لأمتنا إمام وأنه ليس هناك إمام، قال الشيخ العثيمين قالوا إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما، فلن تستطيعوا الذين يقولون ليس هناك إمام للمسلمين. فالشيخ يقول لهم أوجدوا لنا إماما إيه؟ يجمع المسلمين الآن، إن هذا قد سقط من زمن بعيد. سواء كده ما رجلش عليهم شيخ، هم عايزين يعطلوا النصوص بتاعت السمع والطاعة لهم أيوة. اعتبر انه مش ولي امر. ايوه باعتبار ايه؟ اولا عندهم لما سقطت مع سقوط الخلافه عندما عندهم شبهات. اولا قالوا ان الامام الان نعم فالخلافه ان كانت سقطت من زمن يعني قريب مثلا من 1924 لكن هي سقطت كايه؟ كاسم. لكن من حيث الواقع هي سقطت من قبل ذلك بكثير. معايا؟ بمعنى ايه؟ عندنا مثلا في مصر الدوله الايوبيه، الدوله الفاطميه، الدوله الطولونيه، الدوله الاخشيديه، هذه دول قامت في مصر في وجود في ظل وجود الايه؟ الخليفه، ولكن كان اسما فقط. معايا؟ يبقى معنى الخلافه لما سقطت مثلا ما تقولش دي زمن سقطت من زمن قريب، لا دي هي حقيقه سقطت يعني من نقول مثلا من وقت دخول التتار الى بغداد. فكان الخليفه في بغداد اسما فقط، شيء شرفي كده. ها؟ ويدل على ذلك انه قد ظهر دول مستقله في بلاد المغرب، يعني مستقله الحاكم هو الحاكم هو الذي يامر وينهى. لا ويضع له على المنابر. لمصفات الخليفه الخليفه الام اللي هو يضع له على المنابر. في مصر كانت دولة إخشيدية ودولة طولونية ودولة فاطمية ودولة الأيوبية ودولة مملوكية، هذه دول مستقلة. كان يوضع الإمام على إيه؟ على المنبر. وكانت التبعية للخليفة الأعظم الأكبر كان مجرد إيه؟ تبعية اسمية فقط. حبر على ورق على ورق كما يقولون. الحق الثاني للإمام بعد السمع والطاعة قال الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات. لأنه كان من المعهود في الصدر الأول أن الذي يتولى الجمع والجماعات هو الإمام، هو الحاكم، هو الذي يتولى أن يصلي بالناس، يخطب بالناس، يصلي بيوم الأعياد. ها لذلك كان يقال إنه الذي لا يصلي خلفه فهذا إيه في نوع إنه هو إيه لا يرضى عن هذا الأمير. فكان من علامات السنة أن يصلون خلف إيه إمامهم، وترى أكثر من إجماع يصلي خلف الإمام برا كان أو فاجرا. ها سطر ذلك أحمد وابن بطة وغيرهم من الأدلة، وجعلوا من أصول السنة الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجار. الأدلة على الصلاة خلف الأئمة من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذروا البيع. وده الحق الثاني شيخنا اليوم. أيوة شيخ تولو طب نذكر الآن بس نقول في هذه الآية افترض الله عز وجل على المسلمين السعي إلى الصلاة، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن من هؤلاء الأئمة من يكون تقيا ومنهم من يكون إيه فاسقا فاجرا، ومع ذلك لم يفرق بين هذا وذاك بل أمر بالسعي إلى الصلاة خلفهم. وكذلك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، قال فصلوا الصلاة لميقاتها وجعلوا صلاتكم معهم صبحا أي نافلة، يعني يؤخرون مثلا العصر إلى ما قبيل المغرب، فأنت إذا حضر وقت العصر تصلي ولو بأهل بيتك. ها ثم أمر أن يصلى خلفهم وتجعل الصلاة خلفهم إيه نافلة. فإذا سألت ولما لا يكتفي العبد أو المرء بالصلاة التي صلاها مع نفسه كما ذكرنا، هذا كان واقعا في إيه في العهد الأول أنه إذا تخلف مثلا تتصور مثلا ابن عمر لم يصلي خلف الحجاج، ها يترتب على ذلك مفاسد، مع ذلك أن ابن عمر لا يرضى بإمامة الإيه الحجاج فيهيجي الناس على الحجاج، فكان لابد إيه يعني هناك كان أيام معينين كده بينظروا أين ابن عمر لما لم يأتي مثلا ابن عمر ويصلي أبو هريرة، فكان الصلاة خلف هؤلاء غير بنتكلم على الواقع يختلف عن الآن دلوقتي. النهارده مثلا ايه فرض مثلا انت لو ولي امر بعت واحد يصلي من الاوقاف انت لو ما صليتش ورا الامام دوت هيحصل شيء؟ لا صليت في امام المساجد كتير، لكن بنتكلم على الواقع كان ايه؟ يعني في عشان كده ما تتعجب ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبه كان ها كان يعني سكران مين الوليد بن عقبه، فصلى الفجر اربعه ثم قال ازيدكم؟ قالوا ما زلنا معك، قال ابن مسعود ما زلنا معك في زياده، الفجر صلى اربع ركعات، قال ما زلنا معك ايه في زياده. فتتعجب ليه مثلا لما لم يصلي ابن مسعود مثلا بمفرده او باهل بيته، لما يصلوا خلف اناس قد يتهموا بالالحاد والزندقه والسكر لما كما ذكرنا كانوا ائمه المسلمين بينصبوا من ولي الامر، فكان ترك الصلاه خلفهم يترتب عليه مفاسد ايه عظيمه جدا. كذلك روى البخاري من حديث عبيد الله بن عدي ان عثمان بن عفان لما كان محصورا في بيته وقت الفتنة تم حصار عثمان في بيتي، وكان الذي يصلي إماما بالناس في المسجد النبوي رأس الخوارج، فبيسأل هل يصلي خلفه؟ فقال عثمان رضي الله عنه قال إن أحسن الناس فأحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. معنى كلام عثمان أنك تصلي خلفهم ما إيه ما أتوا بالإحسان، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فعثمان الإمام الشرعي كان محصورا أي محبوسا في بيته، قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه ورحمه الله ورضي عنه. فلما كان يسأل يصلي خلفهم، هؤلاء تغلبوا بالسيف على المدينة، فكان يقول إن أساءوا فاجتنب إساءتهم وإن أحسنوا فأحسن. والإجماع ينقل شيخ الإسلام الإجماع على في الوسطية على أن إجماع على السنة على أن الأئمة هم أئمة في الحج والجمع والجماعات، نصلي خلفهم مع الأمراء لو سواء كانوا أبرارا أو فجارا. وقال أحمد كما في طبقات الحنابلة، لما أحمد بيجعل أن المخالف لهذا الأصل يجعله مبتدعا زائل عن أهل السنة، أي أصل الذي لا يرى الصلاة خلف الأئمة ولو كانوا فجارا يقول أن هذا يعني قد زغ عن أهل السنة. نقل ذلك أحمد في طبقات الحنابلة، وكذلك ذكر ذلك ابن حزم وابن بطة وأبو بكر الإسماعيلي وأبو عثمان الصابوني. قال شرح الطحاوية، من شرح الطحاوية؟ أبو العز الحنفي. قال ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهذا مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. نضرب أمثلة على ذلك، ابن عمر صلى خلف الحجاج، وأنتم الحجاج تعلمون من الحجاج. قال عنه عمر بن عبد العزيز لو أتت كل أمة بأفسق من فيها وجينا بالحجاج لغلبناهم. فابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وهذا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. صلى ابن عمر أيضا خلف نجد الحروري، نجد هذا أحد الخوارج الذين خرجوا على إمام المسلمين، صلى خلف ابن عمر. وكذلك صلى الصحابة خلف عبيد الله بن زياد والمختار بن عبيد الثقفي وعقبة بن معيط، عقبة بن أبي معيط. وصلى أبو بكر خلف ابن عامر. ومن طرف هذا الأمر كما ذكرنا أن ابن مسعود صلى خلف من الوليد، كما ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة، صلى ابن مسعود خلف عقبة بن أبي معيط فصلى الفجر بالناس وسكران. اسمه عقبة يا شيخنا؟ عقبة بن أبي معيط. بني إيه شيخ؟ معيط. ها؟ بني إيه؟ ما عرفش والله. فصلى الفجر، لا عقبة، فصلى الفجر بهم أربعا وكان سكران، فقال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. وهذا الأثر قال ابن عبد البر عنه، هذا الأثر مشهور من رواية الثقات، يعني لو زدت لزدنا. لكن طبعا قد يشكل كيف ابن مسعود يزيد عن الصلاة، وقال مثلا هو قال صلى ركعتين وجلس حتى صلى لا مخرج من ذلك، كأنك إذا كنت في صلاة مثلا فصلى الإمام أربعا ثم قام إلى الخامسة، هل تدع في ذلك؟ لو تبعته بطلت صلاتك. بل تجلس حكم الصلاة السكران، إن كان لا يدري ما يقول فصلاة باطلة بدليل لا تقرب الصلاة عليه. كان يدري يعلم ما يقول فصلاة صحيح، لأن العلة قال حتى تعلموا ما تقولون. حتى لو الخمر رائحة تخرج من فم. نعم، لأن الخمر على الراجح ليست بنجسة خلاف الأئمة الأربعة. جمهور الأئمة الأربعة، مش الجمهور كمان، الأئمة الأربعة خلاف الأئمة الأربعة. إذن تنبيه على ذلك قبل أن نختم هذه المسألة، أن ما ذكرنا من حكم الصلاة خلف المبتدع هذا ينطبق على الصدر الأول، حينما كان الذي يصلي هو أمير المسلمين، سواء كان الأمير الأعظم اللي هو الأكبر أو نائبا عنه. أما الآن مثلا نفترض لو أن الحاكم أرسل إماما ليصلي في مسجد ما، وكان مثلا من أهل البدع، كان حليقا مثلا أو كان مشهورا، فهذا لا يصلى خلفه، خاصة أن الصلاة خلفه لا ترتب عليها إيه المفاسد التي كانت متصورة فين في العهد الأول. فالمصورة إنه الصورة ممكن تختلف الآن. لكن مثلا موضوع السمع والطاعة في كل عصر. لكن الصلاة خلف الأئمة سواء أبرار أو فجار وإجماع العلماء التي ذكرناها بتحمل على هذه الإيه الصورة. وإلا فأنت قد تتعجب كيف الصحابة الأتقياء أن يصلوا خلف هؤلاء الأئمة على ما فيهم. كما ذكرنا أن ترك الصحابة للصلاة خلفهم يترتب عليه مفاسد عظيمة. المرة القادمة نتكلم عن الجهاد والغزو مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. صلى الله عليه وسلم.